قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يشتمل على تقرير بليغ في بيان مقياس الكرامة في الإسلام، وهو ما جاء في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وذلك بالتطبيق العملي على رجلين: الأول من أشراف الناس وكبرائهم في العرف الدنيوي، ولكنه لا يتصف بالتقوى، والثاني من فقراء المسلمين، ولكنه يتصف بالتقوى. فالأول مقبول الشفاعة عند الناس مسموع الكلمة، والآخر ليس كذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التقي خيرا من ملء الأرض من مثل ذلك الرجل غير التقي. وفي هذا تعديل لموازين الحكم على الناس، حتى يكون الأفضل في الآخرة هو الأعلى في الدنيا، ويكون الأقل منزلة في الآخرة هو الأدنى في الدنيا. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والبذاذة هي التواضع في اللباس والهيئة، والبعد عن المظاهر الدنيوية التي يتفاخر بها أهل الدنيا ويتنافسون عليها. وفي هذا الحديث حث على الزهد والتواضع، وذلك برفع قيمة هذا السلوك ليكون من خصال الإيمان. وإن أي مسلم يوصف له أي سلوك بأنه من الإيمان فإنه سيسارع إلى التحلي به ليكون في ركب المؤمنين المتقين. وحينما يتحلى المسلمون بالزهد والتواضع فإن مجتمعهم يكون صالحا. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.